وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حدثك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر فصدق. بعد هذا فيما تعلق من فاته صلاة العصر يؤكد مرة أخرى على ما سبق أن قلت إن الإمام مالك رحمه الله يشرح كتابه بإيراده الأدلة، ولو أمعن إنسان النظر فيه لما احتاج إلى شرح، لما احتاج إلى شرح من خارج. نحن قلنا بأن دروس الشمس لغة واصطلاح فجاءنا بالنصين، وهنا من فاته صلاة العصر قلنا أنها فيها كم احتمال؟ احتمالات، فواتها حتى خرج الوقت وفواتها ايه؟ مع الجماعة. ولو ترك لنا مالك هذا لكنا نبحث كما تقدم وبحثنا، ولكن انظر إلى صريح مالك رحمه الله يقول اعلم بأن الفوات فيه احتمالان، ولكن إليك فعل عمر. عمر رضي الله تعالى عنه بعدما انصرف من صلاة العصر فأخذ بعدما انصرف من الصلاة، هل بعد أن خرج وقتها؟ ولا على إذن صلاته؟ على إذن صلاته رأى رجلا لم يصلي معه الجماعة فعاتبه وسأله ما الذي حبسك عن الصلاة؟ فاعتذر الرجل، ولكأن عمر لم يقبل هذا الرجل، فصفصت بمعنى زدت عن المطلوب، او صفصت بمعنى انقصت حقك من الاجر، مهما يكن من معنى. فمالك رحمه الله يقول لك ان الفوات الذي جاء في الحديث الاول انما هو فوات الجماعة، ولولا ذلك لما عاتب عمر رجلا تأخر لأمر جائز له. يبقى مالك رحمه الله إنما يأتي بأثر عمر يأتي به بمعنى جديد، ولا يؤكد المعنى المتقدم أو يبين الإجمال الموجود في معنى الفوات ما هو، إنما جاء به ليطرح معنى الفوات ويحدد أحد المعنيين بأن المقصود بفوات إنما هو فوات الجماعة. شيء آخر أيضا عود على ذلك، وهو مما يستدل به على عدم جواز تكرار الجماعة، وإلا لاستدرك الرجل بمن يصلي معه. ولكن قد يرد هذا باستدلال ما جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي تأخر وجاء وقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وصلى معه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولا لا، وإذا في الجماعة هل هذه الجماعة منهي عنها؟ لا وكلا. وهل وراءها سنة؟ اذا لم تنخرم القاعدة التي قالها النووي والله تعالى. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتقصير. يقال لكل شيء وفاء وتقصير، أن هما مترادفان، ويل للمطففين وشرحت وضينا الذين إذا افتالوا على الناس فإذا كانوهم أو وزنوهم، كأن التطفيف يطلق على الزيادة وعلى النقص، لأن في كل منهما زيادة يبدأ زيادة بنقص، إذا افتال من الناس وفى وأخذ زيادة خففة، وإذا قالهم أنقص من حقهم وزاد في حقه، لأن نقص المتقابلين يقتضي زيادة الآخر. ويقال لكل شيء وفاء، الوفاء معناها إيه؟ الكمال والكمال، والتصديق يحتمل إيه؟ يطلق عليه الأمرين.